وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات الله. وذلك وصار ذلك داعيا لهم وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات الله. ما لا ما هم ما أبي تعليق عندكم؟ لا ماشي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين الذين أساءوا يعني المسيئين ماشي. السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، الحالة السيئة التي هي أسوأ ما تكون، أسوأ ما تكون. نعم. وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات وكان الداعي لذلك كذا اقرا كذا نعم وكان الداعي الموجب السبب لسوء عاقبتهم أنهم كذبوا بآياته. نعم. وكان الداعي لذلك أن كذبوا بآيات الله. عندك إيش؟ وكان وصار ذلك أي وصار ذلك داعيا داعيا لهم. لا ما شو قول؟ لا ما هو مستقيم. وكان الداعي لذلك أن كذبوا أي تكذيبهم هو الداعي لسوء عاقبته، تكذيبهم هو الداعي لسوء عاقبته. نعم. فهذا عقوبة لإساءتهم وذنوبهم، ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سببا لأعظم العقوبات وأعظم المثلات. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده الآيات. يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداع المخلوقات ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير فقال لا بس كيف هذا؟ ويوم تقوم الساعة الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يا حبيبي قضيت منها ها؟ ويوم تقوم الساعة انتهيت عند ويوم تقوم الساعة كذا يا محمد؟ لا الله يبدأ الخلق في المقطع ثم ويوم تقوم الساعة. طيب حين ما قرأت تفسير ويوم الله يبدأ الخلق إلا قرأته. لا ما قرأته. لا آخر آية ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. أنت قرأت ثم يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجع ثم إليه يرجعون. إيه قرأتها في المقطع الجديد أما السابق لا. ها؟ قرأتها في المقطع الجديد كلها مقطع واحد. الله يبدأ الخلق ويوم تقوم الساعة مقطع واحد. طيب أقرأ شوف سبيت فيه. نعم بداية المقطع يخبر تعالى عليه أنه المتفرد بإبداع المخلوقات تمام ثم يعيدهم ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم تمام. هل ما قرأته؟ إلا قرأت تمام. بعد ليجازيهم بأعمالهم تمام. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير. هو يبي يدخل على الآية أهل بعد يبي يدخل على قوله ويوم تقوم الساعة. لا حول ولا قوة. اللهم صل وسلم على نبينا. نعم يا أخي بعده.